سواء امرأة أو رجل، ثم خلع لأمر من الأمور، إما فسد أو كذا أو تكسر أو كذا، فهذا فيه زكاة، لأنه أصبح الآن ما يعمل به ولا ينتفع به، فصار المحفوظ اللي قيمته، فهذا تخرج زكاته. فإن كان لا يستعمله وملابسه هذا ما فيه زكاة، إن كان لا هذا له قيمة، قيمته فهو يعتبر كأنه عنده مثلا مجموعة دنانير أو مجموعة من قطع الذهب، لأن هذا أصبح الآن ما يستعمل ففيه الزكاة. نعم. هذا سائل يقول: اعتمرت وأنا من مصر وأقيم الآن في مكة، وأريد أن أعتمر عن أمي المتوفية، يقول هل أحرم من مكاني أو أحرم من التنعيم؟ لا، ما يجوز يحرم من مكان ومن مكة، يعني لازم يخرج إلى التنعيم ويأخذ عمرة ثانية من التنعيم، لا بأس بذلك. نعم. هذا السائل يقول: أرجو من فضيلتكم جزاكم الله خيرا تفسير الآية: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. نعم، الإصرار على الإصرار التمسك بالشيء، وكونه مثلا يستمر عليه ويداوم عليه ما يقلع عنه، والحنث هو الذنب، سواء الذنب يكونوا مثلا حلف يمين ولا كفر عنه أو غيره من الذنوب، فالإنسان إذا أصاب أي ذنب من الذنوب يبادر ويتوب إلى الله ولا يصر، يعني يستمر عليه، بل يتوب إلى الله ويستغفر منه، لأن هذه من صفات والعياذ بالله غير مستقيم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، فالإنسان يستغفر ربما حنث ذنب عظيم ومصر عليه، لا، ينبغي أن يقلع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب. هذه سائلة يقول: حامل أفطرت في رمضان لمدة شهر، ماذا يلزمها في رمضان؟ نعم، يعني شهر رمضان كله، نعم، تقضي، هو جائز لها إذا كان يضرها، هذا من أنواع المرض الجائز للفطر، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهذه المرأة التي كانت حامل ويضرها الصيام يجوز أنها تفطر، ولكن إذا زال ذلك لابد من الصيام، لازم تصوم شهر رمضان. فلكن لابد فيه تفصيل، لأنه إن كان هو يضرها هي بنفسه فهي تفطر وتصوم فقط، إن كان ما يضره لكن الأطباء قالوا إذا صمتي يضر الولد، والله جسمه ما يحصل عليه ضرر لكن الضرر يرجع على الولد، قالوا إذا صمتي في هذا الوقت يكون ضرر على الولد، يجوز أن تفطر ويجب عليها القضاء ويجب عليها الكفارة، أيضا تطعم عن كل يوم تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، فإن كان لا الضرر على نفسه فالضرر على نفسه تفطر وتصوم ولا عليها كفارة، فإن كان من أجل الولد ما هو من أجله هي فلا بد من الكفارة. نعم. هذه امرأة تريد أن تزكي عن ذهبها، فهل يجوز لها دفع الزكاة لزوجها لأنه محتاج فقير؟ يقول أنه محتاج، إذا كان محتاج وفقير ما تدفع زكاة له، لا بأس، لأنها هي ما تلزمه، لو كان بالعكس وكانت هي محتاجة والزوج غني كنا لا، لأنه يجب عليها أن يقوم بمؤونته، لكن هي ما هو واجب عليها نفقة الزوج، الزوج هو يجب نفقته، والزوج ما يجب زوج أن تنفق عليه زوجته، فإذا كان غير لا بأس. هذا يعني تعليل وبيان للجواز وعدمه، ولكن الأصل في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فإن امرأته زينب رضي الله عنها أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أن عندها زكاة، وقالت إن حالت عبد الله، إن عبد الله فقير وعنده شيء فهل أدفع له زكاتي؟ فقال النبي: نعم ادفعي له زكاتي، فدفعت للزوج. فإذا كان الزوج فقير والزوجة غنية وتبي تدفع له من ماله شيء ما يخالف، لا بأس بذلك. نعم. هذه امرأة استشهدت لشهادة ولكنها امتنعت، هل عليها إثم؟ إيش؟ يقول طلب منها الشهادة، طلب منها الشهادة، والشهادة هو تعلم عن الشيء هذا، إذا كانت طلب منها شهادة يعني وهي عالمة عن الشيء وطلب منها التأدية، لأنه فرق بين أنها هل طلب منها أن تشهد وامتنعت أو الشهادة عندها شيء وطلب منها أن تؤدي الشهادة، هذا شيء آخر. إذا كان أنه مثلا خابرت الموضوع وقيل أنت تعرفين الشيء تعالي أدري بشهادتك، هذا يجب عليها ولا يجوز لها أن تتأخر، والله سبحانه وتعالى ويقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أما إن كان لا في مثلا بيع شراء أو أمر من الأمور أو إشهاد وطلبوا منها أنها تشهد، فهذا ما يلزمها أنها تتحمل الشهادة، لكنه من الأولى والأفضل أن تتحمل وتنفع أخ المسلم، إلا إن كان المضطرين إليها ما هناك أحد غيره يجب عليه أن تشهد. إذا كان مضطر، فإن كان لا البلد في ناس والله أنا ما بشهد راح الغير يشهد وهم عنده غيره ما لا بأس بذلك ما يلزمك، لكن إذا كان مثلا في برية ولا في مكان ما فيها أحد يشهد يلزمك أن تتحمل الشهادة ولا تضيع حق أخاك المسلم. نعم. يعني قال بكلمة علي أمانة عليك، ها الشهادة أمانة عليك جهد. إيه بس الشهادة حنا فسرناها إن كان هي خابرة يعني تعرفتنا الموضوع وطلب أن تؤدي ما تعلم يجب، وإذا امتنعت فإنه مثل ما ذكر الله ولا تكتم الشهادة ويكتمها فإنه آثم قلبه، وإن كان لا طلب منها أن تشهد لأنها هي ما وضحت، وإن كان مطلوب تحضر لأجل تشهد هذا ما يلزمه إلا إذا تعين عليها ما هناك أحد يشهد غيره يبقى ويلزم. نعم. على أيهم إذا كتمت الشهادة آثم عظيم ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وأما إذا كان مثلا الحل أنها تخبر بما لديها. نعم. هذه بنت صغيرة استدانت من صاحب محل قطعة قماش على أن تسددها في وقت معين، وفي وقت السداد لم يتوفر لديها المال وسافر صاحب الدين، ماذا يلزمها؟ يركب ذمته حتى يجي سافر ويعود، تنتظر حتى يعود وتسلمه إلا إن كان أنه سافر ولا يرجع. إذا كان ذا ولا استطاعت أن تعرف وينه ولا استطاعت تكاتبه ولا استطاعت توصله إياه وعجزت عن هذا كله، فإنها تتصدق بالنية عنه والثواب إن شاء الله يصل إلى صاحبه. هذه امرأة أقسمت بقولها وعهد الله لا أتصل بأخي، ولكنها كلفت أحد الأشخاص بالاتصال، وعند سماع صوت أخيها أغلقت السماعة. أي. ماذا عليها؟ هذا ما ينبغي، هذا من قطيعة الرحم، ليش تحلف أنها ما تكلم أخاها؟ هذا ما ينبغي ولا يجوز، فالمفروض أنها ولو حلفت هذا ينبغي من الإنسان يحلف في وقت غضب وفي وقت مثلا شرها على قريبه ثم يقسم مثلا أو يحلف أو كذا، لكن ينبغي مثل هذا قطيعة الرحم ما ينبغي، فالأولى بالنسبة لهذه أنها تكفر كفارة يمين وتكلم أخاها، تطعم 10 مساكين عن هذا اليمين وتكلم أخاها، لأن هذا اليمين ليست يمين بارة، هذا يمين فيها إثم فيها قطيعة رحم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله إني لأحلف على الشيء فأرى غيره خيرا منه فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير، فكون تكلم أخاها خير لها من أن تهجر أخاها، فتكفر كفارة يمين عن يمينها وتكلم أخاها وتحرص على صلة الرحم سواء أخيها أو غيرها من أقاربها. هذا يقول رجل قدم لأداء العمرة ولم يحرم من الميقات ولكنه أحرم من مكة، فما هي الكفارة التي يجب عليه؟ وإذا كان لا يستطيع أن يفدي فماذا عليه؟ إنه هو يعني عليه الفدية، لأنه ما يجوز تجاوز الميقات وهو ناوي للعمرة إلا بإحرام، فإذا أحرم دون الميقات وجب عليه الدم، فإن استطاع وإلا فيصوم 10 أيام. هذا سائل يقول منزلنا بعيد عن المسجد، هل يجوز لنا أن نعمل مصلى قرب المنزل والمصلى يصلي فيه ما يقارب 60 شخصا ولها إمام ومؤذن خاص؟ إذا كان بعيد، لكن بس البعد الناس يتفاوتون في كلمة بعيد، ربما بعضهم إذا صار 200 متر قال والله ذا بعيد، فإذا كان بعيد حقيقة ويشق عليهم فلا بأس أنهم يحطون مسجد قريب منهم ويصلون فيه، بس المهم كلمة بعيد، إذا كان بعيد مثلا يشق عليهم خروج بالليل ويشق عليهم مثلا في حرارة الشمس ويشق عليهم فلا بأس، أما تشتيت الجماعة هذا ما ينبغي، وكل ما كثرت الجماعة فهو أفضل وأحسن، ولكن إذا كان يشق عليهم صحيح فهذا لا بأس به. نعم. هذا سائل يقول أفتونا رحمكم الله في الكحول، هل يستعمل في الروائح؟ هل يجوز التطيب بها؟ لا، إذا ثبت فيه كحول، والكحول الناس يعبرون عن الكحول بالشيء المسكر، فالشيء المسكر ما يجوز استعماله لا في الطيب ولا في غيره لأنه يعني نجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهذا نوع من الخمر اللي يسكر خمر، من أي نوع يكون؟ نعم. هل في نفس السؤال يقول هل يجوز استعمال الكحول أو الروائح في التطهير أثناء العمليات الجراحية؟ إيه إذا كانت للعلاج فلا بأس، إذا كان للعلاج وهو في الظاهر ما هو بيشرب الإنسان ويأكله في ظاهر الجلد هذا ما يخالف، يستعمله وراءه الماء يغسله ويطهر فلا بأس. هذا السائل يقول قدمنا من الرياض بنية قضاء 5 أيام بجوار الحرم وقضينا مناسك العمرة، ولكن جاء زوجتي العذر الشرعي الذي يمنع من الصلاة، فهل لها أن تدخل إلى المسجد لتنظر إلى الكعبة فقط؟ لا، ما يجوز دخول المسجد. المرأة الحائض والمرأة النفساء ومن عليه جنابة من الرجال أو النساء ما يجوز يدخل المسجد إلا مرور الحاجة، يبي يدخل مع الباب ويخرج مع الباب على طول فهذا لا بأس، أما جلوس لا ما يجوز. هذا سائل يقول ما الفرق بين اللعن الجلي اللحن أيه؟ بين اللحن الجلي واللحن الخفي. اللحن الجلي اللي يغير المعنى والخفي اللي ما يغير المعنى، فإذا غير المعنى فهذا لحن أذيب، هذا ما يجوز، إذا كان بالفاتحة ما تصح الصلاة. فإن كان لحن خفي بمعنى أنه ما يحيل المعنى، فلو قلت مثلا الحمد لله ما هذا ما يأثر، الحمد لله هذا هو الصواب، لكن لو فتحت الحمد لله هذا ما يأثر. لكن لو قلت مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، ومن قلت أنت مثلا أنعمت، لا هذا يغير المعنى والعياذ بالله، لأنك إذا قلت أنعمت كأن كانت المنعم، وإذا كنت أنعمت فأنت تخاطب الله سبحانه وتعالى وصاحب النعمة أنعمت عليه، هذا يحيل المعنى، هذا يبطل الصلاة في مثل هذا. أما الشيء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أو قال الرحمن الرحيم فتح النون هذا ما تخلف المعنى، وإن كان لحن لكنه لا يأثر في المعنى. نعم. الإنسان يقول هل يجوز العمرة، هل العمرة فريضة لمن استطاع إليه سبيلا؟ نعم، العمرة هو الحج، الواجب في العمر مرة يحج، ويجب عليه أيضا في العمر مرة أن يعتمر، وغير هذا ما فيه واجب. السؤال الأخير سبحانك. نعم. هل الحلق بعد الإحرام بالموس أو بالمكينة؟ الحلق كل واحد، موس أو حكينة، هذا المكينة فيها موس، أو يقصد المكينة اللي تكسر، لا بالموس أفضل، اللي يحلق الرأس كله أفضل من اللي يكسر تكسير. السلام عليكم. هذا تقصيري.